الحين بالله كيف بسري معاك لي سريت ما قد جريت ما قد جريت أول يا نجم بالله كيف بسري معاك لي سريت أول ليل جا لي سريت أول ليل جا في قلب يجري معاك من حيث ما قد جريت أول ليل جا ما قد جريت أول ليل أبغى على ما اشتهيت ما اشتهيت يا سري الليل خذ مني 30 بيت بيت إلى الذي قد بنى في القلب منزل وبيت الذي قد بنى في القلب منزل وبيت يا الذي قد بنى في القلب منزل وبيت عساه يرحم ويعطينا على ما بغيت أول ليل جاء ما بغيت أول ليل جاء يا نجم بالله كيف بسري معاك لي سريت أول ليل جاء لي سريت أول ليل جاء نفع قول ليل قول ليل قول ليل جا ما حد رحمنا إذا بالليل صحت وبكيت صحت وبكيت قول ليل جا يا رب الأرباب سلك ارحمني إني عصيت يا رب يا رب الأرباب سلك ارحمني إني عصيت يا رب الأرباب سلك ارحمني إني عصيت سلك استجيب دعوتي فإني إلهي دعيت أول ليل جاء دعيت أول ليل جاء يا نجم بالله كيف بسري معاك لي سريت أول ليل جاء لي سريت أول ليل جاء أول ليل جاء ما قد جريت أول ليل جاء ولا تواخذني إن أذنبت ذنب وعصيت أول ليل جاء وعصيت أول ليل جاء جنيت يا رب فاغفر كل ما قد جنيت أول ليل جاء ما قد جنيت أول ليل جاء وصل ربي على من بلنا قد هديت وصل ربي على من بلنا قد هديت